ويفتح في الصلاة يفتح قدميه لمسافة تزيد عن الذراع ولا يلصق مركبه بمن هو بجواره، وبعضهم يضع يده حول قريبا من عنقه، فما رأي سماحتكم في هذا؟ الواقع على المسلمين التخصص في الصفوف والتفاوض ويقرب بين رجليه لا يؤذي اخوانه فلا يفتح، فليقرب بين قدميه ويوصف ويسد الخلل ما بينه وبين اخوانه وتكون الريح على صدره على الصدر فقط. هذا هذا هذا غلط، هو على حق على صدره تحت تحت صفوه. لا يعلم هذا جاهل، هذا جاهل، هذا جاهل ولو يعلم بالتالي منه من غيره يحصل غير ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.